من سيجيب على هذا السؤال؟ عندك أو عند واحد من المتأخرين؟ عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه. من قال هذا؟ ابن مسعود. ابن مسعود، وهي فائدة لا أبرك يا إخوان من حلقات العلم أبدا، ولا تجد راحة في مثلها، سواء يعني في بحثه أو تلقيه أو درسه أو مذاكرته. والله إنه علاج للهم والغم والمشاكل، وحتى لبعض الأمراض اليسيرة مثل الفتور وغير ذلك، تقوم إلى العلم والبحث ولا تدري إلا وقد نشط. فلا أبرك من العلم أبدا. ومن أراد أن يشغلنا عن العلم ويشغل طلابنا وإخواننا، نسأل الله عز وجل أن يقطع دابره وأن يقسم ظهره وأن يعاجله بعقوبة ماحقة. جزاكم الله خيرا. أين هذا؟ مراسيل كثيرة. مكحول يرسل له مراسيل كثيرة. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: باب حمد السؤال والإلحاح في طلب العلم. وذم ما منع منه، ما منع منه، وذم ما منع منه، أي ما منع من العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاء العي السؤال. وقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن. وقالت أم سليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل؟ واستحيا علي رضي الله عنه أن يسأل عن المذي لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمكان ابنته منه من رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عنده، فأمر المقداد وعمارا فسألا له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. يعني التوصل إلى الفائدة والجواب بسؤالك أو سؤال من تسمع، القصد هو الفائدة. ولكن يعني لا، إذا حصل أن الإنسان امتنع عن السؤال وعن الفائدة العلمية منعه عن ذلك الحياة، هذا خطأ، لن ينال العلم مستحي ولا مستكبر. وهذه الأحاديث مشهورة الأسانيد، وقد ذكرتها من طرق في التمهيد. وقال عبد الله بن مسعود: زيادة العلم الابتغاء، ودرك العلم السؤال، فتعلم ما جهلت واعمل بما علمت. وقال ابن شهاب: العلم خزانة مفتاحها المسألة. هذا الباب معقود للسؤال، سؤال علمي للانتفاع والاستفادة. خزانة العلم مسألة، إذا أردت تفتح الخزانة اسأل. قد يكون العالم خزانة، تفتح تلك الخزانة، خزانة العلم المسألة بسؤالك. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: أخبرنا محمد بن بكر بن داسة، راوي سنن أبي داود عن أبي داود، قال: أخبرنا أبو داود سليمان بن الأشعث، قال: أخبرنا عبيد الله بن معاذ، قال: أخبرنا أبي عن شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت. صفية لها رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: نعم النساء، نساء الأنصار، نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين ويتفقهن فيه. خزانة العلم السؤال مفتاح، خزانة العلم خزانة مفتاحها السؤال. قال ابن شهاب، العلم خزانة مفتاحها السؤال. من سيجيب على هذا السؤال؟ من الذي قال العلم خزانة مفتاحها السؤال عندك؟ ابن مسعود. وأنت؟